الحمد لله عاقب بين الليالي والأيام ونوع سبحانه بين الشهور والفصول والأعوام. أحمده تبارك وتعالى على نعمائه وأشكره سبحانه على منه وفضله وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الناس وأوجدهم في هذه الحياة، الحياة الدنيا، وجعلها لهم ميدانا للابتلاء والامتحان، ودارا للعمل والطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. وجعل سبحانه هذه الدار دارا فانية زائلة، وجعل الناس منتقلون منها إلى دار القرار، وفي دار القرار أعد الله تبارك وتعالى ثوابه وجنته لمن أطاعه، وناره وعقابه لمن عصاه. فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، إن الدار الآخرة هي دار الحساب، فيها جنة ونار، فيها نعيم وعذاب. النعيم أعده الله لأهل الطاعة، والعذاب أعده سبحانه لأهل الإضاعة. ومن نعمته سبحانه وحكمته أن جعل في هذه الدار، الدار الدنيا، علامات على ما أعده في الدار الآخرة. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يمر بأفراح وآلام، ويمر بمنح ومحن، ويمر بعطايا ومصائب، فما يمر به من نعمة يذكر بنعيم الآخرة، وما يمر به من ألم يذكر بألم الآخرة. ولهذا عباد الله، تنوعت البراهين في هذه الدار الدالة للمتفكر والمتأمل بما أعده الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وبما أننا عباد الله نعيش في هذه الأيام أوائل أيام الصيف، فهذه وقفة عباد الله نتذكر فيها أمرا عظيما ومقاما شديدا يذكر به هذا الصيف، إذ هو علامة واضحة وبرهان صادق على ما أعده الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهو من جملة العلامات والدلالات. الصيف عباد الله، ولا سيما إذا اشتد حره، يذكر بنار جهنم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها سبحانه بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال صلى الله عليه وسلم: وأشد ما تجدون من الحر في الصيف من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم. فالصيف عباد الله واشتداد حرارته يذكر بنار جهنم يوم القيامة، وكلنا عباد الله يتقي حرارة الصيف بالأجواء الباردة والظل الوفير وبالذهاب للمناطق الباردة خوفا من شدة حرارته. ولهذا قال بعض السلف: عجبا لمن اتقى حر الصيف في الدنيا، كيف لا يتقي باجتناب الذنوب حر جهنم يوم القيامة. عباد الله، ومما يذكر بالنار شدة الظهيرة، ولا سيما في فصل الصيف. وقد جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا عباد الله مؤشر وتذكرة للمتقين. وقد كان بعض السلف رحمهم الله إذا انصرف من الصلاة تذكر انصراف الناس يوم القيامة، انصرافهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن الناس عباد الله يوم القيامة، ويوم القيامة يكون يوم جمعة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة، ولا يأتي منتصف ذلك النهار إلا وقد أقال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قاله ابن مسعود رضي الله عنه وتلا قول الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وخير مستقرا وأحسن مقيلا. عباد الله، ومما يذكر بنار يوم القيامة الشمس التي جعلها الله في هذه الحياة. فهذه الشمس شأنها كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا أي مضيئة، وهاجا أي حارة. فحرارة الشمس عباد الله تذكر بحر النار يوم القيامة، بل إنها عباد الله تذكر الناس شأنها عندما تدنو من الخلائق يوم القيامة، يوم يقفون على أرض عفراء مستوية لا ظل فيها ولا مأوى ولا مسكن إلا من يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ومما يذكر بالنار عباد الله ما يكون في هذه الحياة من الحوادث غير المعتادة، كالصواعق المهلكة والرياح المحرقة والبراكين الملتهبة، فإن هذه الأمور تذكر بنار يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال الله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومما يذكر بنار القيامة عباد الله ما يصيب بني آدم في هذه الحياة من الحمى، وقد جاء في سنن ابن ماجه بسند ثابت من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى كير من جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. الحمى كير من جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. وورد في بعض ألفاظ الحديث: وهي حظ المؤمن من النار. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن إذا أصابته الحمى أن يحتسب ذلك كفارة عند الله عز وجل وتطهيرا وتمحيصا. ومما يذكر بنار يوم القيامة هذه النار التي عندنا في الدنيا، وقد قال الله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي تذكرة للناس بالنار التي أعدها الله يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم ووقانا ووقاكم. عباد الله، عجبا ثم عجبا ثم عجبا، ندري بنار وجنة وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يجعلنا من عباده المعتبرين المتبصرين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا البصيرة بشرعه، وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، لو تفكرنا جيدا وتأملنا مليا لوجدنا أن أجسامنا هذه الضعيفة لا تحتمل نار يوم القيامة. أجسامنا عباد الله لا تحتمل نار يوم القيامة، ونار يوم القيامة لا بد أن يجعل العبد بينه وبينها وقاية، كما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. تفكر أحد السلف في هذا الأمر الجلل فقال كلمة عظيمة، قال: إنا نظرنا في هذا الأمر فوجدنا أن صبرنا على طاعة الله في الدنيا أهون من صبرنا على ناره يوم القيامة. عباد الله، إنك عندما تتأمل في واقع كثير منا تجد أن الواحد منا يتجنب أنواعا من الأطعمة المباحة، وإذا سألته عن ذلك قال: أتجنبها خشية الداء. فيا من تتجنب لذيذ الطعام خشية الداء، ما بالك لا تتجنب المعاصي خشية ومخافة نار الله يوم القيامة. عباد الله، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى